عشان كده اقول لك ايه ده ما فيش حاجه ده كويس مفيش تسييل مفيش تبديل ليه لان الاير انتري ديمينيشد خالص خلاص كده ايه كمان تلاقي المريض عنده بالسس بارادوكسس والبالسس بارادوكسس اكتب الديفينيشن بتاعها لو سمحت على الشمال هو ده كلام كلينيكال بس نكتبه على الشمال برضو عشان يبقى فاكر ايه هو هي عباره عن انسبيراتوري ديكلاين السيستوليك بتاع ده انسبيراتوري ديكلاين اوف سيستوليك بلاد بريشر مور ذان 15 مليمتر مرق مور ذان 15 مليمتر مرق يعني معناه ان السيستوليك بلاد بريشر بينحدر اثناء الانسبيريشن والانحدار حوالي اكثر من 15 مليمتر مرق دي بتحصل في حاجتين او ثلاث حاجات اكتب الكوزز بتاعتها من دلوقتي تبقى فاكرهم بتحصل في الاكيوت سيفير ازمه بتحصل في الكارديا تامبونات ايه هي الكارديا تامبونات اللي هي الماسيف بريكارديا كومبريسنج الهار جامد و الكونستريكتد بيريكارديتس طبعا طب ايه كمان مانيفستيشنز هتلاقي المريض يا دكتور ساينوزز وفي حاجه اسمها البيك اكسبيراتوري فلو ريت بص يا دكتور تبص تلاقي ايه في جهاز كده في جهاز كده عند الدكتور بتاع الجسم جهاز دكتور للجسم فالجهاز ده انت ايه يخليك تنفخ فيه كده في جهاز كده في حد ماسكه تروح عامل ازاي؟ ومحتفل جامد ويشوف بقى المؤشر هو بقى فيه ارقام انت وزنك كذا طولك كذا مفروض لما تعمل النفس الجامد ده اهو المؤشر يصل الى رقم معين هنا هتلاقي الرقم اقل من 50% من المطلوب كل دي علامات بتقول لي ان الاسماتيك اتباك دلوقتي جامد جدا عندك كمان في كلمه المريض بيبقى اكسوهوستد مش قادر يقف على حيله مش قادر خلاص هايبوكسي اكيد خلاص عامل كده بقى وتلاقي الناس بقى شايلاه خلاص مش قادر خلاص فازاي؟ دي معناها انه سيفير فاذا كان سيفير بهذا المنظر وبقاله مده طويله ساعات طويله ولا يستجيب للعلاج قول له لا العلاج بص اول كلمه بص اول كلمه تقولها اكتب كده اول كلمه قولها بص هوسبيتاليزيشن دي الكلمه اللي انا اسمها اول كلمه هتقولي طب هو دكتور ممكن يبقى في المستشفى لا هو بيبقى في الاوت بيشنت او بيبقى اسف بيبقى في الامرجنسي روم بيبقى تحت في الايه في البتاع دي في الاستقبال يعني عارفين كده طبعا احنا بنعالجه لو بقى حلو يروح وحش تلاقي ايه ادمشن يخش بقى يخش رسمي ويقعد عندي بقى انت هباك عندي النهارده هباك بقى يوم اثنين ثلاثه ما نعرفش طب ماذا نفعل بقى بص يا سيدي انيشيال تريتمنت بقى بص في البدايه هعمل ايه احنا بص اول كلمه هنا بص اوكسجين ما قلناش احنا كلمه اوكسجين قبل كده يعني بعلاج الازماتيك عشان انا عايزك هنا تكتب ايه قارن العلاج هنا بالازماتيك اتاك العادي قارن ما قلناش احنا اوكسجين هناك الموضوع مش مستاهل هو بخاخه خلاص لا هنا اوكسجين سيراب لازم الاكسجين يبقى تركيزه معقول حوالي يصل الى كام؟ 60% هو تركيز الاكسجين في الليه كتير هو تركيز الاكسجين كام في الجو حوالي 20 او حاجه 20 اذا ما اقول لك 60 يعني ايه ثم هيدروكورتيزون انترافينس هيدروكورتيزون ايه انترافينس 200 ميلي جرام كل 6 ساعات والحياة مكتوب لمدة 24 ساعة ممكن نقول جنب المدة 24 ساعة او لما لحد ما المريض يبقى استابيلايز ثم اديله اورال بريدنيزون البريدنيزون اسمه في السوق فاكرين فوستاكورتيل فوستاكورتيل غصة كورتين الغرص 5 ملي هتدهوله على مدى اسبوعين 60 ملي جرام ثم جراديوال تابلين لنا سيدي ايه ما انا قلت اهو يبقى نغير الكورتيزون هتديه لمدة 24 ساعة او لحد ما المريض يبقى استابلايز في ناس يقول لك لا ما تستنى يوم اتنين كمان بس انا بحبه بعد كده شفت على الاورال والاورال هتمشيه اسبوعين تحس ان هي ابيسود وانا بس عايز اعدي منها انا مش هكمل كورتيزون على فكره انا بس عايز انا اعدي من المأزق دايما نقول ايه مش عايزين نخلي المريض يبقى منتين على الكورتيزون مش عايزين كده صراحه لان الكورتيزون ده مرض الا بقى ما يبقى خلاص مفيش فايده خلاص يعني مش مشكله. طيب وبعدين؟ قلنا ايه في الاتاك العادي قبل كده؟ ان انا هدي بخاخه انهيلر اللي هو بنتولين بيتا 2 اجونست البيتا 2 اجونست هنا هديه برضه بس باي نيبيولايزر. النيبيولايزر عارفين ولا لا؟ شفتوه؟ في المستشفى في قصات دوك اسم الاطفال كذا اسم النيبيولايزر ده عباره عن ايه اللي هو ما شافوش هو جهاز قد كده بيتباع في صيدليه بتاع 200 جنيه 200 250 300 كان غالي قوي كده مش عارفه وانترست روح الصيدليه وقول له نبع في نيبولايزر ده مريض النوع ده طب هو بيتفرج عليه شويه طب وده بيستخدم ازاي؟ مش طب شكرا. انت بقى ممكن تقول له ايه؟ مفيش منه ازرق؟ مفيش ازرق طب شكرا. طيب هو الجهاز عباره عن ايه يا دكتور؟ بصوا هتلاقي الجهاز قد كده وتلاقي فيه كونتينر صغير كده تروح انت جايب أمبولة الفنتولين ده اللي هو السلبتامول وتروح كسر الأمبولة وتروح ايه حاطط عليها محلول ملح يعني هي بقى حتى ست البيت بتدي نفسها نيبيولايزر خلاص بقى ايه عارفه نص فراغ تقول لك هات بقى أمبولة السلبتامول اهي تروح واخدها حلو وتروح حاطط عليها 10 سنتي محلول ملح هي عندها ازازه محلول ملح معاها سرنجه ومنظمه كل حاجه تروح واخده الامبوله السلبتامول تروح واخده عليها السلاين من الازازه بتاعتها وتروح حطهم فين؟ في ريزرفوار كده جوه الجهاز وتروح قافله الريزرفوار الجهاز خارج منه خرطوم يا جميل كده اخره فيه ماسك تروح ماسكه الخرطوم ده اهو كده وتحط الماسك تروح دايس على الصراخ تلاقي الجهاز يقعد يشتغل بقى في كده زي ما تقول الجهاز عارف بيحول بقى السوليوشن ده الى ايروسول زي ما يكون سبراي بس يطلع فين في الماسك وتلاقيه خارج من الجهاز اندر بريشر تلاقيه خارج بقوه وروح داخل على الماسك اللي انا حاطاه على وشي فما فيش حاجه هتتطاير في الجو ها وتقعد بقى تتنفس بقى يا عيني وجهاز شغال 10 دقايق فتاخد الدواء كله نت احسن من البخاخه بقى دي. البخاخه دي برضو لازم انا اظبطها ومش عارف ايه والهواء يطير والبتاع عارف ازاي. النيبيولايزر ده مور افكتيف. فهي الست بقى بتبقى لذيذه انت بعد انت واحده ست تخينه كده وقاعده على السرير هي مقضيه حاجه من على السرير وحاطه بقى الادويه جنبها والحاجات جنبها والمكتبين ومش عارف ايه والتلفزيون والريموت كنترول كل حاجه على السرير. يعني ازاي؟ تيجي لها الاداك عادي خالص بص هتتفرج على على المسلسل تيجي الاداك وراح جايب البتاع وطق طق وحط عرفت العملية. تقول لك اصل بص اصل عارفه البخاخ ده ما بيكبش انا بستعمل النيبيولايزر يخلص. بس هنا بص بقى الدوز هتدي قد ايه؟ هتدي حوالي كام مللي؟ اه 2.5 5 مللي يقول كل 4 ساعات تقريبا كل 4 ساعات كل 4 ساعات كل 4 ساعات. ساعات احنا ايه لما الاقي العينه كده تعبانه شويه ممكن اجي مثلا اديتها دلوقتي وبعدين حاسس انها لسه تعبانه ممكن اروح مديها كمان خبطه بعد نص ساعه كده ما اجراش حاجه ممكن اخليها كل 4 ساعات وخلاص. يبقى انا عملت ايه في الست؟ دخلتها المستشفى خلاك بالفعل رحت مديها هيدروكورتيزون انجكشن اي في ورحت مديها النيبيولايزر بس ده الفرق خلاص كده والاكسجين صح كده والاكسجين. بعد كده بقى ري اسس ايه اللي بقى هتشوف بقى ايه اللي هيجرى. اه فتحسنت الست اتحسنت تيجي تعدي عليها كمان ست ساعات كده ما شاء الله ما شاء الله الست بقت حلوه كده وقاعده كده وبتاع وشها ابتسم بدات تشعر بالهواء خش استريح. انا طب بص بقى يا حاجه احنا مش هي بقى في البتاع بقى اللي هو في العيال المركزه انتوا على فكره هتحفظكم كويس ان شاء الله لما تبقوا امتياز هتروح بقى عندنا في البطنه هتشوف بقى الاستقبال الجديد. حد شافه؟ حاجه ثانيه اه بقى حلو حلو الحقيقه رحت شفته عجبني متنصت وجميل وهتبقى مستمتع بالشغل فيه ان شاء الله. فانتوا ايه؟ هتلاقي الراجل يقول ايه بقى؟ خلينا زي ما احنا بس اقلل الريت بتاع السلبتامول خليه كل ست ساعات بلاش كل 4 ساعات ويقعد يقلل في النيبيولايزر. الست حلوه برضه ونفسها جميل اجي اقول لها ايه شيلي بقى النيبيولايزر يا حاجه واستعملي بقى البخاخ عادي. ها ها الاخبار انا كويسه اروح شايف حاجه واروح بقى بره ديسن شارج يلا يا حاجه الست كده خفت. على فكره في قاعده مهمه قوي بص وفكر هذه القاعده ما تقعدش مريض في المستشفى اكتر من اللازم. ما تسيبها كمان يومين قدام الدكتور كان تسيب امي يومين عشان خالص خرجها بره اسمع الكلام اسمع الكلام كده الدكتور سامع شويه بس كده عينيا تطمن. يجي بعد بكره فين ماما؟ في الاي سي يو ليه؟ نوزوكوميا نمونيا حاجه بسيطه. طب والبروجنوز فيري باد بروجنوز ماما على الفنتريتور يا بابا انا بس حبيت احققك اصبتك شوف ازاي عشان تبقى فاهم شدها وتجري بقى في ناس ايه طب كمان ما ينفعش اول ما المريض يبتدي يعمل كده يجري على بره. المستشفى دي مليانه اورجانيزم يا ابني لو ما نفعتش بقى الست تعبانه هروح مزود لها ايه بقى؟ إيه على البنتولين ده هديها بقى ايبراتروبيان برومايد على الايه؟ على النيبولايزر. في بقى امبولات تعرفوا الامبولات دي انا اديتكم مره اسم بخاخه اسمها ايه؟ اللي هي فيها ايبراتروبيان برومايد مع بنتولين ايوه ايه كومبيفنت ستك الحاجه بقى عارفه الكومبيفنت بنت اللذين الله لا يا حاجه تقولي ما انا جبت الكومبيفنت بقى جابت ايه ما هي عشان نيبيولايزر فلما تتعب تروح حاطه الكومبيفنت على طول تقولي ده عجبني احسن من التاني مريحني اكتر كومبيفنت ولا بنت اللذين الكومبيفنت دي امبولات دي مش حقن يد هتاخدها بالعضل ولا وريد حاجه محطوطه عشان ايه؟ النيبيولايزر. كومبي بنت عباره عن ايه؟ اه يا يلا كومبي فنت. الكومبي فنت اللي هو الإيبراتروبيوم بروميد دي حاجة ليك انت بس والايه؟ اه والسلب ده في ناس بقى ايه؟ في ناس بقى تلاقي السلب ايه اللي قاعدة نفسها تبص ايه؟ تبقى قاعدة في البيت تجي لها الأتاك تروح ايه؟ بخاخات تحس ان هي ايه؟ تعبان هبل العيان بيعرف نفسه لا انا تعبان بتاع داخل فيها جامد قوي فبتحس براحة وكتاب المراحة وانت بقى تعلمها القصة دي بس انا حاجة الابيوز بس انا بقى حاجة الابيوز بقى في واحدة سكة كانت قريبتنا مجوزها سكة الاسرة بس هجيلك الاتاب ما تنبسكيش بيها لو سمحتي اوكي هات الكومبي فين وخد البتاع وعلمتها من ساعتها ما تشوف القصة الحمد قلت لي خلاص بس كده وانت بقى في هدوء مش معقول انا افضل اجري في الشارع كل النهار مش معقول بس في عيانين هو خدمة بطبيعته مش فاهم يعني ايه دكتور وعايز العيان لما يعيا الدكتور يشيله ويجري بيه في الشارع. بعد كده انا بالعيان في الشارع. ده طب ده؟ طب؟ اه والله يا دكتور ايه يعني ايه الحق؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطير في الجو انا دلوقتي؟ انت خد مش همك؟ خد يا ابني الاسعاف وديها المستشفى انا. ولما توصل انا اتكلم ما يجيني في التليفون اقول له ايه؟ طب؟ فاكر انا بص هما فين؟ وادي انا لا اطير واشيل امه وادي انا ابو اهل الكلام هو الدكاتره في البلد دي ابيوز ابيوز ده والله بص اي حد بتكلم الدكتور اي حد يحصل له حاجه يا دكتور احنا في المستشفى دلوقتي طب وانا مالك؟ مفروح في بعيد عن ميتين اهلك ايه ده؟ اصل انا بتضايق لما بفتكر الحاجات دي ده نوع يعني ده ايه يا اخي شفت عمل ايه معانا والطب دي شغله انسانيه يعني ايه انسانيه يعني ايه انسانيه فهمني يعني ايه عشان انسان اشيل العينين وهو ده في الشوارع ده فاهم قصدي ولا لا اصل انت هتجرب وهتشوف اقول له ايه انت مش فاهم حاجه سبحان الله غريبه انت مش فاهم انت فاكر ايه انت والله شكلكم واقفين طريق واقف اه طبعا مش هم عارفين استهزاء يوم واحد ويوم واحد ما يكفيش ها ما يكفيش يعني السبت ايه؟ قالوا؟ لا انا بتكلم على القاهره والقاهره يكفيها يوم يا ولد يكفيها يوم فاكر انا برضه تعمل بقى اللي هو no response خالص هتتحط على قلب التليفون واحنا بقى ولدين على بس كده في بقى other measures مش مشكلة بس في measure اللي هو اسمه ايه بقى دكتور اللي هو desensitization desensitization انتوا بتسمعوا عنه اللي هو العلاج بتاع الحساسية طبعا هي بتروح العيان بقى بيروح للدكتور فالدكتور يبتدي يعمل له ايه؟ اختبار حساسية انا اروح فتلاقي دكتور الالرجي ده اللي هما فين بقى الدكاترة دول؟ دول زمايلنا اللي هما في ستة بطنة اللي هو اسم الايمينولوجي اسمه ايه؟ اسم المناعة ولا الحساسية غير اورماتولوجي ده اسمه هو عنده انتيجين كتير هو شاريها من الشركات وروح العين رايح كل يوم او كل فتره يعمل له جلسه يروح حالين له سبع انتيجين كده انتراديرمال خلاص كده بعدين يشوف تاني انتيجين فيهم هيعمل ريزيما ومش عارف ايه وبتاع يبقى انت حساس ضد هذا الانتيجين ويقيده بيجي بعد فترة يعمل له تاني وتالت لحد ما يعرف كم انتيجين هو حساس له، طلع الانتيجين الفلاني والعلاني، يبتدي يعمل له جلسات تانية ويديله الانتيجين سبكيوتينيوس في صورة سيشنز، صح؟ قالوا لنا زمان ايه؟ ان الانتيجين لما يخش في جسمك اول مرة يطلع اي جي ان وتاني مرة وتالت مرة اي جي جي. فهو بيعمل ايه؟ عمال يديك في الانتيجين كذا مرة عشان يعمل بيلدينج اب للاي جي جي ضد هذا الانتيجين اي جي جي وليس اي جي اي. لان هذا الشخص عنده الاي جي اي عالي فانا عايز اخلي فيه حاجة اعلى منه اللي هي مين؟ الاي جي جي. يوم يخش الانتيجين بعد كده ينقض عليه الاي جي جي ولا يصل اليه الاي جي جي. دي وجهة النظر. فاهمك ازاي؟ طبعا هذه الانتيجين ده بتتاخد بطرق ممكن بالانجكشن مش عايز اقول لك ساعات بيدوها نزل دروبس دلوقتي يعني مش لازم حقن في طرق والعلم نتائجها بدات تتحسن جامد يعني كل ما العلم عمل بس اكتب نحتاج الى طبيب عنده يعني الى طبيب يعني دقيق وعنده خبره وامانه امين امين وعنده يعني عباده بتبقى تانية شوية انا هعمل القصة دي معاك يا فلان مثلا بألف ومئتين كذا سيشن لان الحاجات دي غالية هيقعد وهيتظبط له كل حاجة في فعلا ناس بيعملوا حاجات في مكان عشان تفعل. طيب نيجي بقى اوكيوبيشنال ازمة مجرد كده هند يعني ان هو واحد ده شخص ما عندوش اتوبي خلي بالك ده دي مش حساسية لا دي حاجة ريليتد لشغل. انا بشتغل في مصنع قط بشتغل في خشب بشتغل في مصنع مشروم في مصنع عفريت والعيان من الهيستوري واضح ان كل ما يروح يوم الشغل يتنقل بنيله وفي ايام الاجازات بيبقى كويس يبقى انا ابتدي انا اشك في هذا الكلام وهكذا. في بس سؤال اسمه ديفرنشال ديجنوستيك برونكال ازمة علم بقى اول حاجة from other causes of paroxysmal dyspnea ثم from other causes of paroxysmal dyspnea and with the chest ثم from other causes of paroxysmal cough. كان ده كله مكتوب عندك مظبوط دي تجميع بس تبقى عارف ليه اكتب ان دي مهمه في ايه بقى هو ايه السؤال السؤال اللي هو دايما لما بتتسأله بتتكلم لانه سأله بالذات في الريتن اللي هو البروبلم ديفرنشال دي حالة برونكال ازمة ايه بقى ديفرنشال دايجنوسيس حتى اكتب other causes of paroxysmal dyspnea other causes of ziphtheimectomy اكتب على شمالك systemic diseases presented ببرونكوسبازم عايز مرض سيستميك presented ببرونكوسبازم احيانا اكتب لي السؤال ده جميل واحد certain types of vasculitis certain types types of vasculitis زي مين؟ لا راجل ما تقول له انت كده ولك لك ايه بصص لك كده بصة اذا الوقت ما يعرف كويس ولا ايه زي مين يعني؟ كده مرة واحدة فانت تقول له ايه؟ فانت ما اقصدش حاجة حرام سألت منه ولا ايه؟ راجل مبسوط تروح تعمل اسم لان في اسم منايل تحت كده انا ما اعرفش اقراها الحقيقه هو في المربع السفلي خالص اسمها شارك شتراوس فاسكولايتس يعني هتطلع عليه شارك شتراوس اسم الماني ده ولا ايه؟ مين درس الماني؟ النطق ده سليم يا ابني شارك شتراوس صح يا ابني؟ ايه رايك؟ دي كلمه الوحيده اللي اعرفها لك دايتش شارك شتراوس اول ما تقول الكلمه دي تلاقي الراجل طار في الجو يطير هاي الدكتوره طبعا خلي بالك بص بقى من كتر الافتراء بتاع طبع الشمس هذا النوع من الفاسكولايتس جه في مرة اول بروبلم سولفينج في بيبر حوالي بتاع 8 سنين بروبلم نمبر 1 شارك شتراوس بس بصلاة على النبي الشباب حلتها طبعا ايه في مدرب هم حتى ساعتها انتهشوا قالوا ايه ده العيال حلوها فانا حتى ساعتها قلت لهم ايه طب هم لما يحلوا حاجه زي كده دي معناه ان هم كويسين؟ طبعا لا هم ذاكرين حاجه دايرين ملهاش معنى في حاجات بيزك كتيره هم ما يعرفوهاش عشان كده بس عارف سبب انا عارف هم حلوها ليه؟ لان ايام كان في تصعيد كان في ناس عماله يدوس في العيال قلت خلاص بقى اديهم متشارك اشتراوس بقى رحت مدرسها رحت لابسه في الامتحان اول جروب حاجه طبعا دي تكتب عليها قله ادب متشارك اشتراوس قله ادب في كمان مرض انتوا عارفين بتاع الجسم في سندروم كده كان بيجي فيه ويزي تشيست ودايريا وهوك في نشط ايوه اكتب كارسينويد سندروم واكتب سي ليتر بقى عليك خير جاي في الطريق ان شاء الله ويحط الكلمتين دول حلو يا عم طيب البريت الازمة اكتب عليها ديات مال البريت الازمة دي مش مشكلة بس انت عارف ايه معناها ايه بص بص دكتور في هو كلام ايش يقول لك ايه انا راجل اتخيل ان انا عندي برونكاس بس كده وانا كويس انا كويس يعني حتى ايه انا كويس وحالتي حلوه كويسه بس ساعات بيجي لي اتاكس يعني بيجي لي اتاكس معقوله بس ساعات بيجي لي اتاكس انبريدكتبل ممكن خلص عليا انا جربت الحته دي مرتين مثلا يقول لك انت بريدل ممكن ممكن الاسمه بتاعتك مفيش استقرار ممكن يجي اتاك 10 اتاك سمبل فخاخه خلاص ممكن يجي لك اتاك يجي تاخك ملهاش رول معاك انت طبيعتك كده طب ننصحك بايه؟ انك انت يكون معاك كل الادويه بتاعت الامرجنسي في البيت وفي العربيه وفي الشغل لو عايز كده ولما تيجي تروح في اي مكان تيجي انت بقى الولاد يا بابا احنا عايزين نصيف حاضر نصيف ان شاء الله هتصيفوا فين؟ في المكان الفلاني طيب اقرب مستشفى فين من هذا المكان؟ لا اقرب مستشفى تبعد 100 كيلو لا عايز مستشفى تبقى في حدود 20 كيلو عشان لما يجي لي قدامك وانا معايا شنطه المعدات خدت الحاجه اوكي ليه نفسي تعبت تقدروا تروحوا المستشفى الكلام ده بيكتب على فكره ويسال بس مش هتسال انت في الكلام يعني لازم تقول وخلي بالك لازم مع كذا كذا وكذا يعني هجيب بقى ثلاثه ريفيولايزر واحده في الشغل واحده في العربيه انا شفت واحد على فكره شفته وبيوصل البتاع بطريقه العربيه شفته ولكن طبعا انت عشان الدكتور بتبقى فاهم الراجل راكن على اليمين وقاعد في العربيه كده وحاطط البتاع كده وقاعد الماسك كده وقاعد وناس عماله تعدي بص حاطط الشعر بتاعك عايز يعرف ايه اللي بيحصل. حاجة عجيبة. ايه بالصفحة برضه. بريس بارتو فانكشن بيس. انا عايز شوية حاجة. مش عايزها كلها. عايز. طيب الفوليوم. ايه بقى طيب الفوليوم? اللي هو كمية الهواء اللي بتخش تخرج من اللون under basal condition واحفظها completely possible طب residual volume يا جميل خرج نفسك كله بره هيتبقى في اللون قد ايه 1200 سيستم ده اسمه residual volume سيب الباقي خش على vital capacity يعني عندك بس تحفظ شويه حاجات معينه الفايتال كابست اللي هي ايه يا غلاب بص ان انا اقول لك خد نفس عميق وبعدين طلع النفس كله في البتاع اللي هو السبيرومتر ده اللي بيعملوه ده على فكره طلع كل الهواء اللي عندك بقى دول 4600 سي سي، يعني حوالي 5 لتر الا. طب في حاجه اسمها تحت شويه تايم فايتال كاباسيتي. تايم فايتال كاباسيتي، بص يا حبيبي خليك معايا لو سمحت، لان الفايتال كاباسيتي بتاعتك قد ايه؟ قلنا قد ايه؟ فين الفايتال كاباسيتي لو سمحت؟ بص ازاي؟ اسمع عشان الحته دي مهمه. يجي يقول لك بقى في بتاع دي اللي ايه في الدسكشن عن المصيبه السوداء، ان الامتحان خلاص اجباري بقى فيه جزء تقريبا نص نظري بس ما تفهمش معلومات بقى كتير. ها ايه الانفستيجيشن اللي هتعملها هنا؟ هتقول له ايه في المرضى دول؟ هتقول له شيست اكس راي وبتاع، وايه كمان؟ ايه كمان؟ بص سبات فانكشن تيست اللي هي مين؟ نفس انت بقى وقفت صاحبي، بعد كده سهل جدا. طيب الفايتال كاباسيتي اللي هي ايه يا جميل؟ اهي بص اروح نفخ في الجهاز. حلو، في حاجة اسمها تايمد فايتال كاباسيتي اللي هي زي بص اقرا كده فورس اكسبيراتوري فوليوم 1. يعني ايه يا جميل؟ يعني قد ايه خرج من الفايتال كاباسيتي في اول ثانية؟ في اول ثانية. يعني ايه يا دكتور؟ بص حبيبي انا هديك مثال قصير، هي الفايتال كاباسيتي بتاعتنا بتخرج في قد ايه؟ لو انت بتعملها بص بطريقه فورسد، يعني عايز تخلص بص خرج كلها دي تاخد لها حوالي بتاع مثلا زي 3 ثواني او ثانيتين وشويه. طب كم في الميه من الفايتال كاباسيتي خرج منك في اول ثانيه؟ 80%. هي دي الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1. يعني لو انا عايزين نحسبها، لو انا الفايتال كاباسيتي بتاعتي 5 لتر دلوقتي، انا الفايتال كاباسيتي عندي كام؟ 5 لتر. روح جاي لك انفخ خد في الجهاز ده فجبت 5 لتر، في اول ثانيه خرج 4 لتر. ده اسمها فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 التي هي تايمد فايتال كاباسيتي. دي مهمه جدا بقى. يعني انا هديك بقى ايه بس ما تكتبش يا جاي بعد شويه. سؤال هو المريض اللي عنده اوبستراكتيف اي وي ديزيز، انتوا ملاحظين احنا خدنا ايه؟ مرضين اوبستراكتيف سي او بي دي وبرونكال ازمه. خدنا ايه؟ سي او بي دي ها؟ برونكال ازمه. فالعيانين دول لو انا جيت مسكتهم وقلت لهم اعملوا لي فايتال كاباسيتي، بص هيعمل ازاي؟ يا راجل هيعمله، هتلاقي الفايتال كاباسيتي بتاعته كلها خرجت تقريبا قرب نورمال، بس هتطلع في زمن اطول ولا اقصر؟ اطول، لان عنده الاير واي مقفول، واحنا كلنا نعلم ان الاير واي في اوبستراكشن، الاوبستراكشن يتزايد في الاكسبيريشن، لان كلنا اثناء الانسبيريشن النيجاتيفيتي بتاعت الانتراسفاسك بريشر بتايه؟ بيبقى مور نيجاتيف، فتلاقي البرونكو برونكال تري توسع، انما مع الاكسبيريشن النيجاتيفيتي بتبتدي تقل. عشان كده تلاقي الراجل بص بتاع الاوبستراكتيف ايروي ديزيز هيقول له يلا مقيس لك بقى الفايتال كاباسيتي يا حاج، يلا بقى يا عم وريني هتعمل ايه؟ فبص يعمل ايه في الجهاز ابن اللذينه؟ بص براحته بقى طول، بس ابن اللذينه جاب لك 4.5 لتر نورمال، بس هو جابهم الكميه دي في مده قد ايه؟ في مده اطول. اذا كان لازم ازنقه واقول له لا يا جميل انا عايزك تشوفني في اول ثانيه طلعت كام لتر؟ هي اسمها ايه؟ فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1. فتلاقي الراجل اللي عنده اير واي اوبستراكشن، بص الكلام، اللي عنده الفايتال كاباسيتي قول مثلا 4 لتر، يعني قرب الطبيعي. تيجي تشوف اول ثانيه طلع قد ايه؟ هي دوبك مطلع لتر من الاربعه، يعني 25%. ده كان المفروض يطلع في اول ثانيه قد ايه؟ 80 في الفهين ولا ايه؟ عشان كده بنيجي يقول لك العلامة الرئيسية للايروي اوبستراكشن هي ديكلاين في الفورس اكسباراتوري فوليوم 1. عشان كده بقى بيجي في الام سي كيو يقول لك ايه؟ يقول لك مريض عنده اوبستراكتيف ايروي ديزيز، كي تثبت هذا تحب تطلب له مين في الحاجات دي؟ تطلب تايتل كاباستي ولا تطلب تايتل فوليوم ولا فورس اكسباراتوري فوليوم 1 هو اللي هيتقاس؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين؟ والله عارف انت زي كده لما انا واقف في شارع صلاح سالم واجي اقول لك شوف لي في كام عربيه هيعدوا في دقيقه، هتقول على فكره انا وقفت يا دكتور كده وعدت عد العربيات في دقيقه واحده عدى 200 عربيه خلاص كده. اقول لك طب اقول لك ضيق الشارع شوف ال 200 هيعدوا ولا لا، هيعدوا بس مش هيعدوا في دقيقه، هيعدوا في 3 دقائق. لو ايه بقى العمليه عمليه تايم، اه انت الفايتال كاباسيتي بتاعتك كويسه بس في اول ثانيه ما خرجش 80% من الفايتال كاباسيتي، خرج اقل، يبقى انت عندك تير وي اوبستراكشن. البلمونري فانكشن هي الفنتليشن والبرفيوشن والديفيوشن. ونروح راسمين رسمه كده هبله بتاعت اعدادي دلوقتي الاول مين اللي يعني مين اللي بيعمل فنتيليشن ديفكت؟ ايه اللي يخلي الهواء ما يخشش ويخرج كويس في الالفيولار؟ بيقول لك ليه هايبو فنتيليشن. طب ايه اسباب الهايبو فنتيليشن؟ هتقول له اوبستراكتيف وريستريكتيف. بس خلي بالك الاول مكتوب ايه؟ بص pulmonary causes of hypoventilation. يعني ايه يا جميل؟ يعني اسباب في اللنج. اسباب فين؟ في اللنج نفسها. شوف بقى ازاي؟ فهذا الهايبوفنتليشن اللي في اللنج اما اوبستراكتيف واما ريستريكتيف. اوبستراكتيف زي مين بقى يا جميل؟ خد بقى سي او بي دي والبرونكال ازمه ومش عارف ايه. طب الريستريكتيف يعني ايه ريستريكتيف؟ يعني اللنج مش عارفه تفرد. في افيوجن طابق على نفس اللنج. نيموثوركس طابق على اللنج. بالمونري فايبروزس فاللنج مش عارفه تفرد بسبب البالمونري فايبروزس. ده اوبستراكتيف وريستريكتيف. طب نشوف اسباب اخرى للهايبوفنتيليشن. نشوف اسباب تتعلق في التشست وول. ايه المرض اللي احنا درسناه شهير بيعمل مشكله؟ كايفوسكوليوزيس. بص يا ولاد زي ما قلنا من شويه كايفوسيس وسكوليوزيس من شدتهم يعني اللي عنده كايفوسكوليوزيس ده ممكن يحصل له هايبوفنتيليشن. هذه الهايبوفنتيليشن هتؤدي للهايبوكسيا. خلي بالك وهنتكلم عن قصه الكوربه المناسبه في قطر المورمد اوبيزيتي. من كتر ما انا تخين قوي ده ممكن ياثر عليا وعلى الفنتليشن بتاعتي. خلي بالك ده سندروم هندرسه. طب مفيش امراض نيورولوجيكال تعمل هايبوفنتليشن؟ في زي اهم مرض. ايه اهم مرض ايمرجنس سمعتوا عنه ممكن يهددني ان انا ما اعرفش اخد نفس؟ جوان بريسو كروم والمايسينيا جريفيس والمايوباسيس. خلي بالك عشان كده ده سؤال جميل. بص السؤال فوق عنوان المربع اكسترا بالمونري كوزز اوف هايبوفنتيليشن. يبقى اذا كان هناك هايبوفنتيليشن فلا بد المشكله بالمونري ولا اكسترا بالمونري؟ لا دي بالمونري. طب اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ بص بقى الجدول ده هو اللي هيفرق الاوبستراكتيف من الريستريكتيف. اللي هي البلمونري يعني احنا فين؟ في التشيست يعني. انما يقول لك خلي بالك لحسن في ناس هيقولك كده. يعني في واحد راجل كان بص دكتور كل اللي عنده ان هو ايه الراجل مرمي في الارض مرمي كده في الارض كده عمال يعمل كده خلاص مش عارف ياخد نفسه. هو الراجل كان يعني كان قليل شويه. كانت مراته ما شاء الله قويه كده. مراته شايلاه مراته شايلته جريت بيه راح نازله بيه وديته المستشفى كده راح داخلينه انتنسف كير واتحط على الفنتليتور. ليه؟ كان ريسبيراتوري فيلير. هو ايه السبب؟ مش مهم السبب. احط على الفنتليتور ونبقى نشوف ايه الحكايه. طلع الراجل ايه؟ ولا شيست ولا هارت ولا حاجه وطلع مايستينيك وعنده مايسيليا بقاله فتره هو مش واخد باله. ساعات بحس انها تحبان كده وبتاع راح جايله بقى راح بلدين ازاي؟ حاجه غريبه. انا بفتكر الراجل ده لذيذ وقالوا لكم قصته لما ناخد المايسيليا بعد ما خف وخرج من انتنسف كير اتجوز على مراته. ايه رايك في كده؟ عمل عمليه طلع عنده سيموما. سايمس دي مشهورة قوي بالمايسيني. عمل السايمكتومي بقى نورمال تقريبا فراح متجوز على المايسيني. قلت له شفت يا حاجة كنت سيبتيه مرمي في الارض ودوست عليه بالجزمة. طب انا طلع ايه بقى؟ طلع الراجل عنده هايبو فنتليشن. السؤال اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ قلت لكم الاوبستراكتيف ايه اهم حاجه ميزته؟ فورس اكسبيراتوري فوليوم زي ما قلت لك اللي هو اسمها ايه؟ تايم فايتال كاباسيتي. دي اهم واحده. عشان كده يقول لك ايه؟ بص الفايتال كاباسيتي في الاوبستراكتيف تقل حاجه بسيطه، في الريستريكتيف بتقل جامد. يعني هديك مثال كده يا دكتور معلش، واحد عنده كرونيك برونكايتس، قول خد نفس هياخد نفس، خرج النفس هيخرج بس في وقت اطول، فتلاقي الفايتال كاباسيتي عنده مش قليله قوي، بس الفورس فوليوم 1 ماركتلي ديكريز. لكن هات واحد عنده يا دكتور بلورال افيوجن، ميه ضغط على اللنج كده، الافيوجن مطرقه اللنج كده، يبقى اللنج اصلا مش عارفه تفرق، يبقى فين الفايتال كاباسيتي؟ الفايتال كاباسيتي ماركتلي ديكريز. خلي بالك. طب سؤال بقى ليكم، مين اللي عنده هاي ريزيديوال فوليوم؟ وانا لو انا عندي سي او بي دي او عندي برونكال ازمه هاخد نفس الهواء يخش ما بيطلعش كويس، الهواء يخش ما بيطلعش كويس، فتلاقي صدري ده عمال يبقى هايبر انفليتد، فتلاقي عندي هاي ريزيديوال فوليوم. يبقى بص علامات الاوبستراكشن يعني علامات، ما ده خلاص هايبوفنتليشن وقفشتك انت بالمونري. طب انت مين فيهم اوبستراكتد؟ عرفت منين يابا؟ فرصة فوليوم 1 قليل قوي وريزيديوال فوليوم عالي قوي. لكن ايه رايك في اللي عنده بقى بلورال افيوجن؟ ده الافيوجن ضاغط على مين؟ ضاغط على اللنج جامد. فبص لما الافيوجن يضغط على اللنج كده، اللنج دي زي السفنجه، لا الهواء كله يخرج بره، فين بقى الفايتال كاباسيتي هنا؟ مفيش فايتال كاباسيتي ولا عنده ريزيديوال فوليوم من اساسه. عشان كده مكتوب قول مقصور تحتها بيقول لك the hallmark of obstructive hypoventilation is decline في الاكسبيراتوري فوليوم 1، اما في الريستريكتيف hypoventilation is decline في الفايتال كاباسيتي. نيجي بقى في البرفيوجن، البرفيوجن ده هنعرفه ليتر اون. مكتوب ايه؟ انجيوجرافي، وفي حاجه اسمها بالمونري سكان. ايه البالمونري سكان؟ سيبها بقى ان شاء الله. الديفيوجن، سؤال يا دكتور قلت لك اهو، مين الديفيوجن فيه عالي؟ ها؟ السي او 2. طب سؤال يا دكتور، لو انا عملت لك اوكسجين ليفل وسي او 2 ليفل في البلاط وطلعوا نورمال، ده معناه ايه؟ ان عمليه تبادل الغازات الديفيوجن انا مجرد اعملك بقى. عشان كده بص يا دكتور، انا لو مسكتك، لو مسكتك رحت عامل لك شيست اكس راي، رحت عامل لك وظائف التنفس اللي انا قلتها دي، رحت عامل لك مش هقول بالمونري انجيوجرافي، هقول لانج سكان اسهل، اكتب على لانج سكان اسهل، سهل شويه خلاص، وعملت الكلام ده كله، انا عرفت كل شيء عن الرئه بتاعتك، عرفت كل حاجه. I can diagnose hypoventilation. I can diagnose diffusion defect. I can diagnose perfusion defect ايضا. يعني كل ده، يبقى انت عايز تشوف الديفيوجن اعمل بلاط جاز. عايز تشوف الفنتليشن اعمل وظائف تنفس. صح. عايز تشوف البرفيوجن اعمل لانج سكان. زي ما هنشوفه بعد كده. طب من هنا بقى ننقض على ايتم مهم، ايه هو؟ جميل، بالمونري او ريسبيراتوري فيلير. هيروح جاي الراجل يقول لك قول لي بقى يا حلم، العيان ده كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ مش ده السؤال اللي بتساله؟ بتساله السؤال ده في الثلاثه سيستم، ليفر، حالم ليفر، هيقول لك كومبنسيتد ولا لا دي كومبنسيتد. عرفت ليه؟ عنده مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير زي ايه؟ 1 2 3 4 ده كلام كلينيكال. نفس الكلام هنا، العيان ده لا مش كومبنسيتد، ليه؟ عنده ريسبيراتوري فيلير. طب يعني ايه ريسبيراتوري فيلير؟ ويكتب ان ده كلام مهم، الكلام ده ما بيتسيرته الا في الدسكشن مع الراجل، في سيرته في الدسكشن مع الراجل. الريسبيراتوري فيلير از الابوراتوري ديجنوزس، يبقى لازم يا جميل اخد ارتيريال بلاد سامبل. ارتيريال بلاد سامبل بياخدوها منين؟ بص، من الريديال ارتري اهو، او من الفيمورال ارتري. فيها طريقه كونت امتيازه يعني. اول حاجه يقول لك خد عينه من الفين، تاخد طلاب سامبل من الفين، بعد كده يقول لك ايه حب عمليه للارض اهو عشان تاخد فينس وارض، فتروح عامل الارتيريال سامبل وتحللها فور اوكسجين اند سي او 2. عندك الاركان كام؟ اوكسجين اقل من 60 او زائد او ناقص سي او 2 اكثر من 50. طب ليه الارقام دي؟ يبقى الراجل ده عنده ريسبيراتوري فيليور. وخلي بالك يا جميل it is a laboratory diagnosis، مكتوبه كلمه ولا لا؟ لو مش مكتوبه البدايه ان تشخيصه اه laboratory، بس بشرط عشان تقول ان في ريسبيراتوري فيليور لازم المريض يبان عليه ايه؟ لازم المريض يكون الخلل في البلاد جازز نابع من ريسبيراتوري سيستم. يعني هديك مثلا مريض الفالو، مريض الفالو لو انت جبت عيان عنده فالو هتلاقي عنده هايبوكسيا ولا لا؟ هتلاقي عنده هايبوكسيا، والبوكسيا فيه فيري لو. هل ده ريسبيراتوري فيليور؟ لا، ده هو عنده ميكس ما بين الفينس والارتيريال بلاد، دي قصه ثانيه. عشان كده مكتوب ايه؟ It is a decline في البي او 2 زائد او ناقص هاي سي او 2 بالارقام المكتوبه due to decline في الريسبيراتوري بيرفورمانس. علم على كلمه الريسبيراتوري بيرفورمانس، الموضوع تشيست عشان ما تجيبش ولازم يبقى بروفايدد بحاجتين، ان الهواء الجوي الاكسجين فيه طبيعي. لازم الهواء الجوي الاكسجين يبقى طبيعي. ما تاخدنيش في هاي التيتيود وتقول انت عندك هايبوكسيا انت عندك ريسبيراتوري، لا ده الهواء الجوي نفسه ما فيهوش اكسجين. وحاجه ثانيه الا يكون هناك خلط ما بين الارتيريال بلاد والفينس بلاد داخل الجسم. يعني هذا هو الديفينيشن بتاع ريسبيراتوري فيليور السليم. من بقى وظائف التنفس هنستنبط الايه؟ انواع الريسبيراتوري فيليور. اول نوع اسمه عندك تايب 1. تايب 1 اسمه ايه بقى؟ هايبوكسيك نورموكابنيك. يعني هو يا دكتور عنده هايبوكسيا بس. نعم. لو المريض عامل ايه في شنطه بتاعته؟ لا ما تعملش حاجه. اصل مين بيدي مين؟ الارتري بيدي فين؟ دي حاجه من الارتري بيدي فين؟ هيحصل ايه ساينوزس؟ انت دكتور؟ طيب. المهم يبقى تايب 1 هايبوكسيك نورموكابنيك. يعني ايه هايبوكسيك؟ هايبوكسيك نورموكابنيك او هايبوكابنيك. ليه بقى؟ لان في ناس يجي لهم هايبوكسيا، الهايبوكسيا بتعمل ايه؟ هايبو فنتيليشن. يعني اول ما انا يجي لي هايبوكسيا سوري الهايبوكسيا بتعمل هايبر فنتيليشن. بص اول ما يجي لي هايبوكسيا بص اعمل ازاي؟ اعمل ووش دي سي او 2. فتعتبر هايبوكسيا نورموكابنيك يعني نورمال سي او 2 او هايبوكسيك هايبوكابنيك. مين بقى اللي بيعمل كده؟ مكتوب عندك يا سيدي اكيوت. علم على اللي انا عايزه بقى اكيوت بالمونري ايديما والنيمونيا. خلاص كده هو والبالمونري امبوليزم برضه يا الله والانترستيشيال لانج ديزيز ده الكرونيك. لان بص يا دكتور انت بص اهو الانترستيشيال لانج ديزيز في الصوره دي لو انا عندي هنا الانترستيشيال ده اهو مليان انفلاماتوري سيلز هنا مين هيتاثر اكتر؟ السي او 2 ولا الاو 2؟ مين يتاثر؟ الاو 2 هيتاثر اكتر لان انا بيبقى عندي الانترستيشن وحش. السي او 2 يقول لك ولو انا بعرف اعمل ديفيوجن وهسد الكمون. يبقى اللي عنده انترستيشن لانج ديزيز زي ما هنشوف كل دي شابترز جايه هيحصل له هايبوكسيا اكتر لان السي او 2 لن يتاثر. نفس الكلام في الاكيوت بالمونري ايديما اللي عنده نيمونيا. هو اللي عنده نيمونيا عنده ايه؟ الاكيوت بالمونري ايديما المنطقه دي بتبقى كلها فيها ميه مش كده؟ في ميه في الالفيولار مش كده برضه ولا لا؟ طب اللي عنده مثلا اللي هو بتاع ده نيمونيا بتبقى الالفيولاي مليانه ايه؟ انفلاماتوري اكسوليت. فكل ده يأثر أكتر على الأكسجين ولا يؤثر على السي او 2. السي او 2 بعفري. تايب 1 ريسبيراتوري فيليور طبعا كلمة ARDS اللي هي بين قوسين اسمها ايه؟ لا مش عايز الكلمه دي دلوقتي، اكتب عليها It is a non-cardiogenic pulmonary edema. لان البلمونري ايديما جرى العرف ان تكون كارديوجينيك يعني هارت فيلير. لا دي non-cardiogenic pulmonary edema. كلتا البلمونري ايديما دول في ميه في الالفيولار، يبقى الديفيوجن بتاع الجازز سيتاثر. من يتاثر اكثر؟ الاكسجين. عشان كده هما مينلي هايبوكسيك. طب تايب 2 بقى ايه بصفحة؟ تايب 2 تايب 2 هايبوكسيك هايبركابنيك اللي هو هايبو فنتيليشن. يبقى انت تشعر، بص يا دكتور، تشعر بايه؟ ان تايب 1 ديفيوجن ديفكتس مينلي، والديفيوجن عادة لا يؤثر الا على الاكسجين. ده التايب 2 بقى، بص يا حبيبي التايب 2 بيعمل ازاي؟ بص هايبو فنتيليشن. طب اعمل لك انا فنتيليشن بقى، بص الفنتيليشن اهو، انسبيريشن داخل الاكسجين، اكسبيريشن خرج السيو 2. يبقى لو انا عندي هايبو فنتيليشن يبقى الانسبيريشن وحش هايبوكسي، الاكسبيريشن ما بيخرجش هايبر كابتن. عشان كده اللي عنده هايبوكسيا وهايبر كابنيا اقول له انت عندك فنتيليشن ديفكت. شوف لي بقى الفنتيليشن ديفكت ده ايه انواع الهايبو فنتيليشن؟ احنا قلناهم اوبستراكتيف وريستريكتيف. تفرقهم عن بعض ازاي؟ بوظائف التنفس. اشوف الفايتال كاباستي والريزيدوال فوليوم والفورسد اكسبيراتوري فوليوم. واحد شوف ازاي؟ وتلاقي الاسباب ده عندك اهو كلها بقى ايه؟ السي او بي دي والبرونكال اسما بقى في الليت ستيجز، والناس بقى اللي هم عندهم ايه؟ اللي هو بقى ريسبيراتوري ماسل باراليسيس، يعني كل حالات النيورو والحاجات اللي بتعمل هايبو والوان فريق والجدع المنايل اللي هو اتجوز على مراته ده هو، كل دول عندهم ايه؟ هايبو فنتيليشن. فانا النهارده لما الاقي الراجل ايه ده؟ فالراجل لما دخلوه بقى الراجل اللي هو بتاع المايسيني كرايس، احنا ما نعرفش اللي عنده ايه، مش عارف. انا فاكر كنت انا هنا مصر طالب، وبعدين خدناه وديناه على المستشفى اللي هي المقاولين دهيت، وانا اقول لكم القصه بقى ساعتها. فالمهم الراجل ايه؟ هو خلاص مرمي في الارض ومش عارف ياخد نفسه. المهم راحوا ايه؟ عملوا له بلاد جيت هايبوكسيا هايبر كامل، ده مش فاكر فين التايب 2 اهو، حطوه على البنتليت. وبعد كده اقعد بقى ايه اللي عمل كده؟ بلمونري ده ما عندوش حاجه في سنه ولا سي او بي دي ولا عنده ولا عنده ولا شعب مش حاجه. طب يبقى الموضوع ده ايه؟ شيست وود ديزيز، فين ولا تخين ولا كايتوس كوليوزيس ولا كده عنده حاجه نيورو؟ طب ايه نيورو اللي عنده؟ بقى انا بقى نشوف هاتوا بتوع نيورو. ده مايسينيك كرايس اتعرف وخد بقى البتاع وعمل العمليه وبقى كويس. نيجي بقى السؤال بقى هنا هتسال عنه دلوقتي في كلينيكال بيكتشر. يعني هو يقول لك ايه؟ انت قلت يا دكتور ان الريسبيراتوري فيلير ماله؟ قلت ايه يعني الريسبيراتوري فيلير؟ انه لابوراتوري دايجنوسيس. طب مفيش حاجات كده تبين الموضوع كلينيكال؟ قول والله الكلينيكال بيكتشر دي اكتب عليها ان هي يعني لا يعتمد، يعني it is not an evidence. يعني هكتبها it is not an evidence. قول له لانه by definition it is a laboratory test. لازم اكون اعطيها بلاد تيست. ولكن فطبعا في واحد بقى ايه؟ لما انت تقول له لا لا لا ده لابوراتوري دايجنوز، يقول لك يعني يا ابني هو عنده فيلير ولا ما عندوش؟ لا ماليش دعوه، ده لابوراتوري دايجنوز. جد انت بتقول حاجه كلينيكال برضه. يا باشا قول لي ايه المانيفستيشن اوف هايبوكسيا؟ مانيفستيشن اوف هايبر كاب. طبعا مكتوب اكيوت، مش لازم الهم ده كله. ده انت بص علم اهو تحت اهو فيتشر اوف هايبوكسيا، علم على طول على الحاجات، علم على سنترال سانوس خلاص والتكبني خلاص، و الكونفالجن بسيت الكونفرجن وفيها كلمة إريتابيليتي. وعلم على جنب الكرونيك هايبوكسيا الكلابين. والبلمونري هايبرتنشن. والبوليسايتسيميا. كل ده تدل على ايه؟ طبعا هو هنا كمان ده بيقسم الهايبوكسيا دي هيكون الكرونيك حد مش ناسي. قولوا على بعض يلا. لكن كل ما كان فيه كلابين يبقى الهايبوكسيا دي بالها كتير. ده فيه بوليسايتسيميا يبقى بالها كتير. في كورب المونات بقالك فيه ولا ايه؟ طيب الهايبر كابنيا يهمني في الهايبر كابنيا علم لي على بيك بارس فوليوم وعلم لي على الفلابنج تريمورز عارفين الفلابنج تريمورز وعلم لي على فيتا بالليدينا بلويز هادي بلويز دي بالليدينا تيجي في الام سي كيو مش عارف ليه بالليل وعلى فكره ساعات بيحصل برضه ايه لو تكتبها سي او 2 بصوا سي او 2 ناركوزس يبقى بص يا دكتور الهايبوكسيا تخليني ارتبل ارفص لحد ما اموت انا بشوف الخروف لما بيتذبح مش بيرفص الترفيص ده معناه ايه سيريبرال هايبوكسيا انت بتمسك واحد تخنقه وتتموته قبل ما بيموت بيقعد رفص تحتيه هايبوكسيا لكن في وضوء في ايه؟ في ناركوزس دي حاجه بتتعمل بقى اخر حاجه تريتمنت اوفرز عالجه ازاي؟ تايب 1 اكتب هو عموما العلاج ايه؟ يعني سبات فيلير علاجه ايه عموما؟ علاج السبب وشويه برونكو دايريتور وكورتيزونات وحاجات حلوه كده اللي هو علاج السبب خلينا بقى في الحته الاساسيه الاكسجين ثيرابي ازاي؟ خدنا الكلام ده احنا في الفارما لو نفتكر كانوا يقولوا لنا ايه؟ طيب وان ريسباتوري فيلير يديله هاي اكسجين على طول ما تخافش لو ما استجابش حطه على الفنتليتور واخلص بس كده ده خلصت الكلام طيب دو كان في مشكله افكركم بقى طيب انا اسالكم سؤال انتوا فاكرين الكيمو ريسبتورز مش في حاجه اسمها الكيمو ريسبتورز كان في بريفرال كيمو ريسبتور وسنترال كيمو ريسبتور البريفرال كيمو ريسبتور كانت فين في الكاروتيد بودي والاورتيك ارش انت لو تفتح بس كتب كده في السوريش الجديده بس كتب كلر هتلاقي في سبحان الله تحس ان في سلكه سلكه صغيره كده ربنا خالقها في الكاروتيد واحده زيها كده شاطه كده في الاورطه دول بيستشعروا الاكسجين حاجه جهاز بيعرف الاكسجين دي بريفرال السنترال في المدلة البريفرال تستجيب للهايبوكسيا اما السنترال تستجيب للسي او 2 يعني سيادتك دلوقتي السي او 2 بتاعك ده النورمال ده هو المحرك للسنترال كيمو ريسبتور ايه راي سيادتك دلوقتي وانت قاعد طيب طب والبريفرال كيمو ريسبتور بتاعتك يعني مستريحه ليه؟ انت ما عندكش هايبوكسيا لو حصل لك لا قدر الله هايبوكسيا تبتدي تشتغل البريفرال كيمو ريسبتور يا ريسبيراتوري سنتر شد حيلك لحسن الراجل ايه؟ هايبوكسيا الزبون اللي عنده بقى ريسبيراتوري فيلير تايب 2 ايه مشكلته؟ كلام فارما ده سنه ثالثه كان مشكلته يقول لك ايه؟ ان هو عنده هايبر كابنيا تايب 2 عنده ايه؟ هايبر كابنيا فالهايبر كابنيا لما بتطول السي او 2 ما بيبقاش ستيمولس للسنترال كيمو ريسبتور وكانه السنترال كيمو ريسبتور ما بقتش سنسيف للسي او 2 ليه السي او 2 ياه السي او 2 ماله عالي عالي عالي في السنترال كيمو ريسبتور والله ما انا بقى ايه ما انا مستجيب له فتلاقي الراجل كده نفسه ايه كده هموت انا كده بس احنا زين تايم تايب 2 عنده هايبوكسيا تكون هايبوكسيا تروح جاري على مين؟ ها؟ على البريفرال كيمو ريسبتور، فتشغل عملية التنفس وسميناها في الفرمة هايبوكسيك درايف. مش فاكرين حاجات؟ كان عادة مش فاكرين؟ كان عادة. يبقى تاني السيو تو السنترال كيمو ريسبتور، السنترال كيمو ريسبتور هي المحرك الرئيسي، السنترال كيمو ريسبتور هي سنسيف للسيو تو، للنورمال سيو تو بتاعك دلوقتي. البريفرال كيمو ريسبتور سنسيف للهايبوكسيا. الزبون بتاع تايب 2 قضيته ايه؟ هايبوكسيا هايبر كابنيا. فالهايبر كابنيا دي لما بيعلى CO2 قوي طب خلاص السنترال كيمو ريسبتور تفقد السنسيتيفيتي للCO2، خلاص ما بقتش حساسه له، لانه زاد زاد زاد زاد خلاص جيت على ابوه، ده بقى كتير قوي زي بالبلد يعني. فراح جاي البريفرال كيمو ريسبتور قالت ايه؟ يبقى انا هشتغل بالهايبوكسيا. يبقى الهايبوكسيا اصبحت هي المحرك لعمليه التنفس، هي الستيمولس للبريفرال كيمو ريسبتور، والبريفرال كيمو ريسبتور هيستيمولات ريسبتور سنتر وسوقية هايبوكسيك درايف. اصبحت الهايبوكسيا الضارة مطلوبة. فاكرين؟ وكانوا يقولوا لنا الجدع ده ما تدهوش اوكسجين بهاي كونسنتريشن، اديله اوكسجين بلو كونسنتريشن. عشان احسن الهايبوكسيا احسن يموت. بس ابقي عليها موجودة عشان تظل تعمل استيميوليشن لايه؟ تعمل استيميوليشن لايه؟ للريسبيراتوري سنتر. هاخد البتاع ده اهو واروح معرفش ده ايه؟ امين يا اولاد ولا ايه؟ يبقى عشان كده في عيانين كتير يا عيني ماتوا بالطريقة دي. تلاقي الراجل جاي من استقبال عبارة عن ايه؟ بص COPD. COPD ده ايه اللي خلاه يخش في ريسبيراتوري فيلير؟ عارفين ايه؟ شيست انفكشن. راجل كبير 60 سنه 70 سنه وبيشرب سجاير بايديه وبقى قاعد في الواقع عظيم وصدره ده مال، راح جاله شيست انفكشن، راح الراجل قطع النفس بقى ريسبيراتوري فيلير، راح داخل على دكتور راح حاطط له الايه؟ الاوكسجين، وراح فتح الاوكسجين. هذا حدث الهايبوكسيا. ولقيت الراجل جاي بيتنفس بايه؟ بالهايبوكسيا اللي عنده عن طريق بريفر كيمو سيب. راح الدكتور حاطط له اكسجين وراح مديله بقى الاكسجين جامد. راحت الهايبوكسيا اتصلحت. بريفر كيمو ريسبتور توقفت، راح الزبون خد الاكسجين موته. شفت ابو الكباتن؟ انت اللي موته. انت مش واخد بالك. وتنزل تروح طاهر في النبطشات تروح طاهر الكوكدور ومفيش مشكلة. انت خلص على واحد دلوقتي. يعني ايه؟ خلص على راس. في راس طاهر زيني. في حتة اسمها توكسا فريم. فاكرين؟ حاجة اسمها اناليتكس. بلاش اناليتكس. بلاش اللفظ الوحش. ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي ريسبيراتوري سنتر ستيمولا اسمه دوكسافرام. دوكسافرام ده محاوله ان احنا ننبه الريسبيراتوري سنتر لو حصل له سبريشن، يعني ده نوع من المحاوله. لما المريض بقى ما فيش فايده خلاص كده بيتحط على الفنتليتور. في النهايه هو في الاخر هيتحط على الفنتليتور. تعبتوا والله ما لا خبر، بس في حته صغيره انا مش هقول حاجه اللي بصفحه 6 عشان ناخد 3 مينتس على ساعه ونص على الاستفتاء. هي دي بقى الفتره دي الحلوه. روح بقى يا روان كده روح بقى انت بكره هجيب لك كيس ليه؟ ها؟ هدول 11 اللهم صل على النبي. هي بس عايزه كيس ليه كده؟ كيس ليه وتقعد تاكل وتفضل واخد طبعا. حتى ليه قال لكم الدولة؟ طب شو يا لهوي ما قص يوم ما ينفعش. لازم يومين. ازاي نروح بص بقى دول السؤال ليكم عايز حد يفكر معايا دلوقتي اللي هو المربع اللي فوق ده خلاص انا خلصت اهو خلصت السؤال بيقول معلش ما احنا اتفقنا حصة السبت النظري بتبقى خفيفة خفيفة لازم اما الاثنين والاربع بتبقى جامدة ما عادش عايز حد بقى يعني بص في ناس هريني هريني بقى ايه اقتراحات والمعاد كذا وممكن نعمل كذا نسوي كذا انا اول مرة على فكرة استمع لهذه الاقتراحات بتسأل عليا ما بسمعش كلام حد خالص اي حد يقول لي ايه كذا انا يا حاضر مش حاجة عايز كده حاضر بطمئن بس كده رفض ما تبقاش فسيبني في حالي عشان ما اكونش في ايديك لو سمحت قول ارحمني كل واحد له طلب كل واحد له طلب عايز يحقق زي في الإجابة بس كده عينيا لا يكلف الله نفسك الا وسعها من الشيخ واحد عنده سيبو بي دي واحد عنده ايه سيبو بي دي والدهمل يا اخي جاري سيبو بي دي ده كان حلو امبارح ايه اللي نايله النهارده وراح بيع المستشفى ودخل نسبات الفيديا والدهمل يبقى ايه الاجريفيتنج فاكتور اهي تسال نفسك بقى هو ده مش انفكشن ولا جاله برونكوسبازم عنيف ولا عنده سكريشن كتيره في صدره عايزين نخرجها له ولا الراجل ده عنده دي في تي بلمونري امبوليزم طب في سؤال هو جاله منين البلمونري امبوليزم عايز حد يقول لي اه هو دي في تي طبعا جاله منين ده الراجل ده يعني اللي هو سي او بي دي ده زي ما انت قلت عنده بوليزاكسيميا يعني ده مغليظ الهايبوكسيا وبعدين معظمهم ممكن يبقوا ناس كبار بيتردد فراح جاله وط بالمونري امبوليزا ولا الراجل ده اللي هو عمال يخش ما بيطلعش يخش ما بيطلعش راح جاله نيموثوراكس دور انت بقى لما يجيلك واحد زي ده فكره يا جماعه هتبقى في الانتنسف كليرات وهتشوف شغل لازمون جالك تعبان فانت لازم تغطي كل الحاجات اول حاجة هتغطيها الانفكشن طبعا بس دور بقى دور على حاجات تانية دي قد تكون احنا كنا بنتكلم عن الهايبو فنتيليشن ففي واحد يقول لك ايه طب ماذا تعلم عن الهايبر فنتيليشن فدي اكتب عليها ده ام سي كيو بس دي فيها مرة الحقيقة أربع أسئلة ام سي كيو محدش عارف يحلهم ليه ما كانوش عارف؟ حاجة بسيطة يعني والـ ام سي كيو لازم في خوازيق كده في حوالي 30 سؤال ما يشيلهمش إلا الواد الإيه؟ الخبيث يقول خبيث تاني جنس هايبر فنتليشن يعني إيه؟ يعني واحد بيعمل كده أهو نفسه ديب ورابن بس بشار حصل وش للCO2 طب لما حصل لي وش للCO2 يوم يجي لي الم الكالوزز مكتوب الكالوزز مش كده؟ it is a respiratory الكالوزز دي respiratory الكالوزز كمل بقى دي بسؤال بيجي لك decrease ionized calcium وبتعمل ايه يا جميل في الاخر؟ تعمل ايه تاني؟ ايه؟ اكتر ناس بنشوفها فيهم سايكوجين تلاقي يونج فيميل حد كده يزعلها طبعا الفيميلز برضه يعني انت حتى نفسك يعني لو جيت رحت بتخانق مع اختك كده وانتهى كده او بنتك وزعلت لها زعيم كامل هي مش متعودة عليه تلاقي البنت من دون تروح واقعة في الأرض تنهار تقعد تعيط والعياطة يعمل هايبر فنتليشن ممكن تقف تعيط ايه بقى بعد ما تعيط خلاص العياط بقى خلاص تخش لك بقى في المرحله اللي بعد العياط اللي هي ايه في الشحتات تبقى بقى ايه تفضل على فين الصح ولا لا خلي بالك ايه تكون بالبنت يروح جاي دي بقى يا كويسة ايه فجأة بقى روح عندك ايديها كده اهو وتروح متشنجة ده انا اخوي ايه اللي حصل ده التيسن يا عبيدي مين جدع بقى يقول لي اعملها تعملها ايه دلوقتي لا لا لا مين لا الاهلام هنا تبقى انت عبيدي هي لازم مش هستيريكال ايوه تجيب كيس كيس حلو كده وتحطه على طوز تلاقي السي او 2 اللي عمال يقل ده يرجع تاني لان كل ما يطلع سي او 2 يرجع لها يا رب لما زال طول خليك حلو بقى هتلاقي الحاجات دي دايما بتحصل لما كليه تجاره كليه اداب كليه حقوق يبقوا مروقين شويه فبيحصل فدايما تلاقي فيه بيطلعوا رحلات كتير وهم مش زيين بيطلعوا رحلات فين لو طلعنا؟ مفيش هما ما كلش عندهم رحله فتلاقي في عيال دكاتره عندنا يحبوا يطلعوا رحلات يقول لك اصل في رحله كليه اداب انا طالع معاهم طب انت مالك خليك يا ابني في الهم اللي احنا بنحب يطلع طب والنبي ما تنساش فيها الكيس اللي معاك عشان يعني برضه لو حصل اي حاجه فانت بقى دكتور معاك جاهز بالكيس بتاعك اي مشكله تروح حاطط ايه؟ ممكن كيس او شراب الشراب بقى بيبقى كله سي او 2 جربناها مره وحصل اوبتيك اتروفي بنت اتعمل انا مش شايف اوبتيك مين بالظبط لان الشراب كان مركب جايبين له الشراب بتاع لعيب كوره بيلعب فيه بقى اسبوع ايه بقى الكوزز اوف هايبر فنتيليشن علم بقى اللي انا عاوزه كفايه ما تقعد يا عم الاسطر مش قادر ايه؟ والله طب بارك الله فيك تعبت الصبح؟ طب ما تيجي تقعد هنا بجد والله اقعد كده قدام تمليكتك وحط ايدك على دماغي في المنظر ده علم بقى على كوزة هايبوكسيا خلاص كده وانا اخص هاي التيتيود تعرفين الهاي التيتيود دي دايما دي دايما حجة المنتخب كل ما اروح في حته المنتخب يبقى احنا روحنا الحقيقه وكان في منطقه مرتفعه على سطح البحر 34 متر وكان تركيز عارفين الحاجات دي ابو كل كان كل شويه يتغير قلت له مهم ادي اول حاجه بعد كده علمه على بالمونري نيمونيا بالمونري انفلونزا سليب روباست خرفيه هايبوتين على فكره في ناس اللي كده هايبوتنشن في ايه؟ يعمل كده خلي بالك ادي لازم حضرتك تتعلم كمان على الميتابوليك الميتابوليك اسيدوسيس تمام هيباتيك فيليير سايكوجينيك تراكس سنسلين لكن السنسلين بيتا 2 اجونيست فيبر بين بريجنسي كل دي بتعمل فاولاد الايه بقى راحوا جايبين بس معلش يا دكتور بس تحاصر راحوا جايبين ولاد لذيذ بص هايبو فنتيليشن سندروم كذا سؤال ريليتد بعد يحط في حاجات وبعدها بشويه مش عارف في حاجه برضه على الهايبو فنتيليشن سندروم كان كل الاجابات في وسط الغاب من الكوزز حاجه من مكان هايبر فنتيليشن انا اسف بس خلي بالك بصوا هو الهايبر فنتيليشن سببه اسيدوزيس صح ولا لا؟ ليه الاسوس بتعمل ايه؟ بس الهايبر فنتيليشن يعمل ايه؟ ريسبيراتوري الكالوز خلي بالك من دي وبعد العيال شفت بالك ومره يقول لك فيفر ومره يقول لك سايكوشينيك والتاني يقول لك معاه بعد شويه يروح جاي لك يقول لك ايه؟ التيتاني بيحصل معه ويحط حاجات منه ومره هايبو كابنيا بتحصل معه ومره هايبو عمالين يضغط الفاظ مختلفه كلها سطح في هذا الايتم انت الايتم ده اصلا ايه؟ ما قرضوش صح ولا ايه؟ العلاج ده زي ما قلنا اكتب ايه هو الشراب طبعا افضل طريقه للعلاج. في لك نصيحه كاتبها لك بيقول لك ايه بص يا دكتور، اي واحد تقابله في حياتك بيعمل كده، بص بيعمل كده unexplained hyperventilation لازم تو اكسكلود بالمونري امبوليزم. دي نصيحه كل الكتب كتبتها. انك حاسب ليه ده؟ بس في نقطه، طب ليه بيقول كده؟ لان دي الحاجه الوحيده اللي هتموته. اكتب كده، لو هي دي السبب هيموت. هيموت. يبقى اوعى تنسى دي. ممكن نقول حاجه كمان صغيره؟ ولا ايه؟ تعبانين؟ تعبانين؟ والسلام عليكم.